بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني الكرام، فنستكمل اليوم بإذن الله تعالى ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة التغابن. وهذه السورة سميت بسورة التغابن لذكر هذا اللفظ فيها، وهو من أسماء يوم القيامة الذي يظهر فيه تفاوت الناس وخسارة الكفار بتركهم للإيمان. ولم يذكر هذا اللفظ، لفظ التغابن، في غير هذه السورة. وقال الجمهور أن هذه السورة مدنية، اختار ابن عباس رضي الله عنه أنها مدنية عدا ثلاث آيات منها، وهي من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والتغابن من الغبن، وهو مثل الحسرة، إذا فات الإنسان شيء ثمين. فالغبن الحقيقي هو يوم القيامة، فأهل النار تفوتهم الجنة. وهذا هو النوع الأول من التغابن المذكور في السورة، وهو من أعظم الغبن، أن تفوت الإنسان، أن يفوت الإنسان الجنة، ويفوت الإنسان فضل الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشنقيطي عن التغابن في الآخرة، قال: وقد بين العلماء حقيقة الغبن في هذا المقام بأن كل إنسان له مكان في الجنة ومكان في النار، فإذا دخل أهل النار بقيت أماكنهم في الجنة، وإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت أماكنهم في النار، وهناك تكون منازل أهل الجنة في النار لأهل النار، ومنازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة يتوارثونها عنهم، فيكون الغبن الأليم. والنوع الثاني من التغابن الذي حصل في الذي ورد في هذه السورة هو غبن المقصر. المقصر يغبن المطيع لأنه فاته الخير الكثير الذي وجده الطائع. وهذا عندما هاجر الصحابة إلى المدينة مكث بعض المسلمين في مكة طاعة لأزواجهم وأولادهم، فلم يذهبوا للمدينة. ثم عندما هاجروا وجدوا الذين سبقوهم بالهجرة نالوا فضلا عظيما، وكانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقهون ويتعلمون، وشهدوا الغزوات معه عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يعاقبوهم كما سيأتي معنا. فوجههم الله سبحانه وتعالى للعفو عنهم، وبين لهم أن من أزواجهم وأولادهم من يكون كالعدو لهم وليس عدوا حقيقيا، فالأولاد والزوجات وهم منك وفيك، إلا أنهم يحصل منهم ما يشبه فعل الأعداء، فيصدونك عن الطاعات والخيرات دون شعور ودون قصد. وقد يكون كذلك هذا الأمر، التقصير في فعل الطاعات، هو خوف منك على أبنائك. مثلا يقصر الإنسان في النفقات والصدقات والزكاة الواجبة عليه من أجل مثلا مستقبل الأبناء وهكذا. لذلك جاء هذا التوجيه الرباني بالعفو عنهم، لأنه يحصل بمقتضى الجبلة الإنسانية، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنهم. إذن هذا النوع من أنواع التغابن المذكور في هذه السورة، موضوع إيش؟ تقصير المؤمن، فيشعر يوم القيامة بالغبن لأنه ماذا؟ لأنه قصر في الطاعات في الدنيا. النوع الثالث من التغابن المذكور في هذه السورة: من لديه مال ولم يشتري به جنة عرضها السماوات والأرض ولم ينفق منها في سبيل الله. قال الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فهذه ثلاثة نماذج جاءت في هذه السورة توضح أوجه الغبن التي قد تحصل. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم بقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال في الميسر: ينزه الله عما لا يليق به كل ما في السماوات وما في الأرض، له سبحانه التصرف المطلق في كل شيء، وله الثناء الحسن الجميل، وهو على كل شيء قدير. في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ذكرنا فيه سابقا من أنه سبحانه وتعالى هو المنزه عما لا يليق على الدوام، لذلك جاء التسبيح في القرآن بجميع الصيغ، جاء بصيغة المضارع كما هنا يسبح، وجاء بصيغة الماضي سبح، وجاء بصيغة الأمر سبح، وجاء بالمصدر سبحان. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على دوام التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وهذه السورة هي من أواخر المسبحات كما قال ابن كثير رحمه الله. والمسبحات المقصود بها السورة التي جاء ذكرها في الحديث أنها المسبحات خمس سور: الحديد والحشر والصف والمجادلة والجمعة والتغابن. الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. والسورة التي بدأت بالتسبيح سبعة، منها هذه الخمسة، ومنها سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، فهذه سبعة. وقوله سبحانه وتعالى: ما في السماوات وما في الأرض، فصلها بماذا؟ بماء. فإذا كانت هكذا السماء منفصلة عن الأرض ولم تأتي متصلة كما هو معنى، وكقوله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إن لم تكن متصلة فيكون الحديث مباشرة فيه ما يتعلق بأهل الأرض، وإن كانت متصلة فإن الحديث لا يكون ماذا؟ لا يكون عن أهل الأرض، وقد يكون عن الله سبحانه وتعالى كما في سورة الحديد. له الملك، أي وحده سبحانه وتعالى الذي له الملك التام في الدنيا والآخرة، فهو المتصرف في جميع شؤون خلقه. وله الحمد، أي وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق الثناء الكامل فيحمد على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. ومهما نقوم به من حمد لله سبحانه وتعالى فلن نوفي الله عز وجل حقه. ولو أن رجلا أحسن إليك تشكره وتذكر دائما صنيعه بخير، فما بالك وربنا سبحانه وتعالى له الفضل والمنة على الدوام وعلى كل حال، ويحسن إلينا في اللحظة الواحدة بأنواع الإحسان والنعم وليس نوعا واحدا. فتأمل هذا الأمر من إحسان الله عز وجل عليك، فهذا يجعل العبد الحر دائم الانكسار لله سبحانه وتعالى ودائم الثناء على ربه عز وجل. ولولا رحمة الله عز وجل لهلكنا. فقط الواحد عندما يتفكر في مثل هذه المعاني، معاني كرم الله عز وجل وفضلها على الإنسان، ويرى التقصير العظيم في جناب الله سبحانه وتعالى، ثم الله عز وجل يرحم ويحلم ويغفر ويفرح بتوبة التائب منا. وإذا ذهب إليه أحد يمشي أتاه هرولة، وإذا لم تسأله حاجتك يغضب منك، وإذا سألته أعطاك ما يصلح حالك وما يناسب مقامك. فهو وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق الحمد والثناء الكامل الدائم، لذلك أثبته سبحانه وتعالى لنفسه فقال: له الحمد وهو على كل شيء قدير، أي ذو قدرة تامة شاملة نافذة بلا ممانعة ولا مدافعة، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ومن ذلك قالش: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي الله هو الذي أوجدكم من العدم، فبعضكم جاحد لألوهيته وبعضكم مصدق به بها عامل بشرعه، وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم بها. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الفاء في فمنكم كافر ومنكم مؤمن تفصيلية، أي خلقكم فمنكم من خلقه مؤمن ومنكم من خلقه كافر. فالعطف على الجملة هنا على جملة ماذا؟ على جملة هو الذي خلقكم، فتكون الفاء تفصيلية، فيكون المقصود أنه سبحانه وتعالى قدر وأن يخلق الناس منكم الكافر ومنكم المؤمن، فيبتلي بعضكم ببعض. ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجازيهم بها أتم الجزاء. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقول له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وهذا اللفظ من الحديث يفسره حديث آخر في الصحيحين أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي خلق الله السماوات والأرض بالحكمة البالغة وخلقكم فأحسن في أحسن صورة وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله. خلق السماوات والأرض بالحق قالوا بالعدل والإنصاف، وممن قال به ابن جرير، وقالوا بالحكمة وهو قول مقاتل بن سليمان، وقال ابن كثير بالحكمة والعدل، فجمع بين القولين لأنه لا تنافي بينهما. وصوركم فأحسن صوركم، أي خلق عموم الناس في صورة حسنة وهيئة متناسقة فيستحق منكم الشكر والعبادة. ثم إليه المصير، وإليه المصير ثم تعودون إليه فيجازي كل إنسان بما عمل. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. قال في الميسر: يعلم سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض ويعلم ما تخفونه أيها الناس فيما بينكم وما تظهرونه والله عليم بما تضمره الصدور وما تخفيه النفوس. فبين سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق وأحسن صورهم وخلق السماوات والأرض لتمام قدرته وتمام علمه عز وجل، فسبحانه يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله يعلم ما في الصدور، فهو يعلم ما تسرونه ولا تظهرونه للملأ، ويعلم ما تعلنونه، ويعلم كذلك ما تخفيه صدوركم. فالأمر الذي تسرون فيما بينكم والأمر الذي تعلنونه وكذلك ما تخفونه في الصدور فإنه لا يغيب عن علمه شيء عز وجل. وسمى الأسرار التي في الصدور بذات الصدور لأنها حالة فيها ومصاحبة لها، فهي لا تخرج عن صدر الإنسان ومع هذا يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على كل من ادعى اقتصار علم الله على شيء من الأشياء، فسبحانه علمه واسع يعلم الكليات والجزئيات، ويقين الإنسان بعلم الله عز وجل بالكليات والجزئيات وما أعلن وما أخفى يجعله يتقي الله عز وجل ويحرص على تطهير قلبه ويحرص على تطهير ظاهره، فلا يضمر الشر بل دائما يطهر هذا القلب من جميع الشرور والأحقاد والحسد، لأنه يعلم أن الله مطلع على قلبه فيستحي من ربه أن يرى هذا القلب وفيه هذه الشرور والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال في الميسر: ألم يأتكم أيها المشركون، خبر الذين كفروا من الأمم الماضية قبلكم إذ حل بهم سوء عاقبة كفرهم وسوء أفعالهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، هذا استفهام تقرير وتوبيخ لكفار قريش، ألم تأتكم أخبار العذاب الذي حل بالأقوام السابقة من قبلكم، حل عليهم العذاب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم، وعبر عن العذاب بالوابل إشارة إلى أنه عذاب كالشيء الثقيل المحسوس، وذلك لأن الوابل في الأصل الثقل والشدة، وهذا في الدنيا، والعذاب في الدنيا العذاب في الدنيا يتنوع، لأن بعض الناس يتوقع أن العذاب لابد أن يكون غرق كغرق فرعون أو صيحة، يعني لابد من هلاك شامل، وهذا غير صحيح. فمما مر معنا من العذاب عذاب اليهود بالرعب حتى أصبحوا يخربون بيوتهم، وقد يكون العذاب لأفراد ليس على الجميع، والله ذو الحكمة الباهرة سبحانه وتعالى. المصيبة إذا كان الإنسان في عذاب وهو لا يظن أنه في عذاب بل يظن أنه في نعيم ويزكي نفسه ويرى أنه لا يستحق العذاب وهو مقصر مفرط. والسلف رحمهم الله كانوا يرون أن عدم استيقاظ الواحد منهم لقيام الليل عقوبة من الله وحرمان. وابن القيم في كتاب المعروف الداء والدواء ذكر مجموعة من الآثار التي تترتب على المعاصي وبين عقوبة الله عز وجل فيها للعاصي، وأحيانا تكون هذه العقوبات دون أن يشعر الإنسان بأنها عقوبة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد أي أن ذلك الذي أصابهم في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالآيات البينات والمعجزات الواضحات فقالوا منكرين أبشر مثلنا يرشدوننا فكفروا بالله وجحدوا رسالة رسله وأعرضوا عن الحق فلم يقبلوه واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم والله غني له الغنى التام المطلق حميد في أقواله وأفعاله وصفاته لا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا فقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي أن ما أصابهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بسبب تكذيبهم بآيات الرسل فقالوا أبشر يهدوننا قالوا ذلك مستكبرين مستنكرين كيف يبعث الله لهم بشر يهدونهم والمقصود هداية الدلالة والإرشاد كيف يبعث الله بشر يدلونهم عليه وعلى مرضاته لأن هداية التوفيق بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمقصود هنا هداية الدلالة والإرشاد فاستنكروا واستكبروا ولم يقبلوا من هؤلاء الرسل لأنهم ماذا؟ لأنهم بشر قال الله عز وجل فكفروا وتولوا أي كذبوا بالله ورسله وأعرضوا عن اتباع الحق واستغنى الله والله غني حميد قال مقاتل استغنى الله بما أظهره لهم استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه من المعجزات قال وقيل استغنى بسلطانه عن طاعتهم وقال بعض أهل العلم أنها جاءت مطلقة فتجمع هذا وهذا أنه مستغن بجميع الوجوه سبحانه وتعالى فهو مستغن عن عبادتهم ومستغن عن إعادة ماذا إرسال البينات لهم والسياق يرجح الجمع كيف يرجح الجمع ألم يقل الله سبحانه وتعالى ماذا كفروا وتولوا كفروا أي جحدوا وكذبوا الرسل فهو مستغني عن إيمانهم وعبادتهم وتولوا أي أعرضوا عن الحجج والبراهين فاستغنى الله سبحانه وتعالى بما أظهره لهم من الآيات على أيدي رسله من إعادة إرسال الآيات لماذا؟ لظهورها وكفايتها وعنادهم واستكبارهم فإذن يكون استغنى الله عز وجل عن هذان الأمران عن عبادتهم وعن إقامة الحجج لهم والله غني حميد أي أنه سبحانه وتعالى غني عن جميع الخلق وجميع الخلق محتاجون إليه حميد بمعنى محمود كقتيل بمعنى مقتول فحميد بمعنى محمود أي الذي يحمد على الدوام سبحانه وتعالى السؤال لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الحمد في هذا المقام الذي ذكر فيه الكافرين وإعراض الكافرين قالوا لأنه رغم كفر الكافرين إلا أنه سبحانه وتعالى لغناه وعظيم كرمه وجوده وحلمه لم يقطع نعمه عن الكافرين لذلك هو يستحق الحمد على الدوام سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قال في الميسر ادعى الذين كفروا بالله باطلا أنهم لن يخرجوا من قبورهم بعد الموت قل لهم أيها الرسول بلى وربي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتخبرون بالذي عملتم في الدنيا وذلك على الله يسير وهين زعم الذين كفروا الزعم قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل وورود الزعم في القرآن دائما يأتي مذموما مردودا عليه فإذا جاء الزعم في القرآن فاعلم أنه سبحانه وتعالى سيرد على هذا الزعم كما في قوله تعالى في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فكيف هم يؤمنون بالله ثم يريدون ماذا أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى عدو الله وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذن الزعم هنا مردود عليه فهذا زعم باطل أنهم لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أي سيخبرهم سبحانه وتعالى بكفرهم حتى جلودهم تشهد عليهم ويجازيهم على هذا الكفر فإخبارهم بذنوبهم وحسابهم مع حسابهم عليها ومجازاتهم فيه مزيد توبيخ لهم ومزيد تقرير لهم بكفرهم فيحاسبهم الله على هذا الكفر. وذلك على الله يسير، أي هذا الحساب لجميع البشرية هو يسير على الله، كما جاء رجل وسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يستطيع الله أن يحاسب الخلائق جميعا في يوم، فقال كما يرزق جميع الخلائق فإنه يحاسب جميع الخلائق، فالأمر جميعه هين عند الله سبحانه وتعالى ويسير. ثم قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله أيها المشركون، واهتدوا بالقرآن الذي أنزله على رسوله والله بما تفعلون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم، وهو مجازيكم عليها يوم القيامة. فآمنوا بالله ورسوله، إذا علمتم أنكم ستبعثون وأنه على الله يسير وأنكم ستعودون إليه وسيحاسب الجميع وأنه مستغن عنكم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وسمى الله هذا القرآن الذي بين يدينا نورا، فمن أراد الهدى في كل شأنه الدنيوي والأخروي فعليه بهذا النور الذي يضيء له الحياة، هذا النور الذي يوضح له الطريق فلا يلتبس عليه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال في الميسر اذكروا يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين، ذلك اليوم الذي يظهر فيه الغبن والتفاوت بين الخلق، فيغبن المؤمن الكافر والفاسقين، فيغبن المؤمن الكفار والفاسقين، فأهل الإيمان يدخلون الجنة برحمة الله وأهل الكفر يدخلون النار بأجل الله. ومن يؤمن بالله ويعمل بطاعته يمحو عنه ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده، ونسأل الله من فضله. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ماذا؟ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ويجعلون تصديق القلب وإيمانه بالله كافي وأنه لا يلزم العمل. فالله هنا قرن العمل بالإيمان لحصول النتيجة. ما هي النتيجة؟ تكفير السيئات ودخول الجنة والفوز. إذا لحصول النتيجة لابد من الإيمان والعمل الصالح، لابد من هذه المقدمة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، وفيه دليل كذلك أن العمل الصالح يكفر السيئات وليس فقط يرفع الدرجات، فالحسنات ماحية للسيئات كما قال سبحانه إن الحسنات أنها تذهب السيئات. ومن أعظم الحسنات حسنة توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لذلك كان مدار دعوة الرسل عليها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن كان هذا التوحيد هو من أعظم الحسنات فلا بد للعاقل من الحرص على التمسك به وعلى معرفته ومعرفة ما يضاد هذه الحسنة العظيمة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قال في الميسر الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكذبوا بدلائل ربوبيته وبراهين ألوهيته التي أرسل بها رسله أولئك أهل النار ماكثين فيها أبدا وساء المرجع الذي صاروا إليه وهو جهنم. قال أصحاب النار جعلهم إيش؟ أصحاب النار لأنهم دائمون فيها، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال في الميسر ما أصاب أحد شيء من مكروه يحل به إلا بإذن الله وقضائه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضائه ويهديه لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لأن أصل الهداية للقلب والجوارح تبع، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي كل ما يصيب الإنسان من مصائب ومحن وكرب فهي بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. فإذا الإذن هنا بإذن الله المراد به الإذن الكوني القدري وليس الشرعي، لأن إذن الله الشرعي قد يقع وقد لا يقع ويكون محبوبا لله، أما الإذن الكوني كما هو هنا معنا منه سبحانه فإنه يقع لا محالة، وقد يكون فيه ما يحبه الله وما لا يحبه، فما أصاب من مصيبة فهو بإذن الله القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بأن هذه المصائب هي بتقدير الله سبحانه وتعالى يوفقه الله عز وجل للحق الذي هو الصبر والرضا بقدر الله والتسليم. سئل علقمة عن هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذه الآية فيها توجيه بالصبر والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت الحديث الكثيرة في هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والمؤمن إذا جزع على قدر الله فإن هذا الجزع لا يغير قدر الله عز وجل، والواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه في أقدار الله عز وجل أن يصبر عليها ويرضى ويسلم. والله بكل شيء عليم، أي أن الله عليم بالصابرين وهو معهم ويرزقهم الرضا والتسليم، ومن تصبر يصبره الله. فالله عليم بحالك وبلائك وضرائك، وأمرك بالصبر وعدم الاعتراض على قدره، وبشرك بأنه معك، إن الله مع الصابرين، وأنه إذا صبروا إيمانا بقدر الله عز وجل وقضائه يوفقهم للرضا والاستسلام، فتحل عليهم الطمأنينة بهذه بأقدار الله سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال في الميسر وأطيعوا الله أيها الناس وانقادوا إليه فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغكم به عن ربه، فإن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله فليس على رسولنا ضرر في إعراضكم، وإنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به بلاغا واضحا. وفي قوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عندنا طاعتان، طاعة لله وطاعة للرسول. وفي هذا أمور، أولا أنه لا يوجد تناقض بين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف أمر الله أبدا. الفائدة الثانية من هذا التنصيص على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان لأن ما جاء عن الرسول لا بد من تصديقه والأخذ به ولو لم نجده في القرآن. والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ففي هذه الآية رد على من يقول نكتفي بالقرآن ولا نقبل السنة والعياذ بالله. وفي القرآن أدلة كثيرة ترد على هذا القول، قول الاكتفاء بالقرآن عن السنة، ومنها هذه الآية لمن تأمل. يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال في الميسر الله وحده لا معبود بحق سواه، وعلى الله فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. الله لا إله إلا هو فيه إثبات العبادة لله وحده، فلا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا يصرف شيء منها لغير الله. ومن العبادة التوكل، فلا يكون إلا على الله، فالتوكل عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله، فلا يتعلق قلب المؤمن ولا يلتفت ولا ينصرف لغير الله سبحانه وتعالى في جميع شأنه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن صفات المؤمنون أنهم ماذا؟ دائمو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن التناسب بين هذه الآيات الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتي قبلها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أنه إذا أصاب الإنسان مصيبة فيصبر فيهديه الله للرضا والتسليم، ثم هو يريد ماذا؟ رفع هذه المصيبة. ومن أعظم أسباب دفع ورفع المصائب والآفات الدعاء، وهو عبادة، فلا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فقال سبحانه الله لا إله إلا هو فلا تدعو إلا هو، فإن كان هو المعبود وحده فلا تدعو غيره ولا ترجو سواه عز وجل، فإن تم ذلك فتوكل على الله وحده دون ما سواه في رفع ما أصابك، فإنه سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك، فالله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه بعد هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال في الميسر: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يصدونكم عن سبيل الله ويثبطونكم عن طاعته فكونوا منهم على حذر ولا تطيعوهم وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. والعداوة هنا في هذه الآية ليس المقصود بها البغضاء والعداء، وإنما يفعلون كما يفعل الأعداء دون قصد، فهم لا يريدون إيش؟ لا يريدون وقوع الضرر، فهم ليسوا أعداء بذاتهم إنما بأفعالهم، وقد يكون بعضهم عدو بذاته وهذا قليل، والآية تحمل على مجرى الغالب وهو أنهم كالأعداء وليسوا أعداء بالذات وإنما بالأفعال. وذكرنا أن هذه الآية فيها سبب نزول كما جاء عند الترمذي عن ابن عباس أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين أي سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن الهجرة فهموا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين والفضل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى قوله: وإن تعفوا وتصفحوا. وهذا ظاهر في كون ابن عباس يرى أن هذه الآيات كما قلنا أنها مدنية. طيب، من قال أنها مكية؟ قال أنها نزلت تحذير للمؤمنين في مكة أن يصدوهم أزواجهم وأبنائهم ممن هم على الكفر ولم يسلموا بعد أن يصدوهم عن ذكر الله وعن حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتفقهوا، والله أعلم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، كونهم كالأعداء لا يجعلكم تغلظون عليهم العقاب والحساب، وإنما العفو والصفح عنهم خاصة إذا عرف أنهم ليس قصدهم الأذى والضرر. والعفو كما يقول ابن عاشور ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد له ولو مع توبيخ، والصفح الإعراض عن المذنب أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ، والغفر ستر الذنب وعدم إشاعته، فإن الله غفور رحيم أي يقابل مغفرتكم وعفوكم عنهم بالمغفرة والرحمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالذي يرحم عباد الله يرحمه الله سبحانه وتعالى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال في الميسر: ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره وأدى حق الله في ماله. وجاء في الحديث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وقال عليهما: قميصان أحمران يعثران ويقومان. فنزل صلى الله عليه وسلم فأخذهم فصعد بهما ثم قال: صدق الله، إن من أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. والله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لأن الدنيا دار ابتلاء. وفي سورة الكهف يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم. فهذه الدار هي دار ابتلاء وامتحان، لذلك تكثر فيها المنغصات، ولا نعيم تام إلا في الجنة، نسأل الله عز وجل من فضله، والله عنده أجر عظيم. أي إذا لم تطيعوا هذه الفتنة وأطعتم الله ورسوله فإن أجركم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال في الميسر: فابذلوا أيها المؤمنون في تقوى الله جهدكم وطاقتكم واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سماع تدبر وتفكر وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأنفقوا مما رزقكم الله يكن خيرا لكم. ومن سلم من البخل ومنع الفضل من المال فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب. فبدأ سبحانه وتعالى بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل أنها ناسخة لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والصحيح أنها مفسرة لها لا ناسخة، أي فاتقوا الله حق تقاته بقدر استطاعتكم. وهذا فيه دليل على يسر الشريعة وأنها لم تكلف الناس وأنها لم تكلف الناس فوق طاقتهم. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا سماع قبول لما يتلى عليكم من الآيات، وأطيعوا أي انقادوا لفعل الأوامر وترك النواهي، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تبخلوا بالمال أن تشتروا به رضوان الله، فأخرجوا زكاة أموالكم والنفقات الواجبة عليكم والصدقات المستحبة، ستجدون الخير في الدنيا والآخرة خيرا لأنفسكم، أي أن هذه الصدقات خيرها عائد إليكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن من يدفع الصدقات يظن أن خيرها راجع لمن أخذ هذه الصدقة، وحقيقة هو خيرها يعود على هذا الإنسان أكثر من الإنسان الذي أخذ الصدقة، خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن خالف هوى نفسه في شدة الحرص على المال الذي يمنعه من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء هم الملازمون للفوز في الدنيا والآخرة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. قال في الميسر: إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس يضاعف الله ثواب ما أنفقتم ويغفر لكم ذنوبكم، والله شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقوا، حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. وقال عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فجعله كالقرض، وكأنه هذه النفقة التي يعطيها المسلم أخوه المسلم والصدقة التي يخرجها كأنها تعامل بين الله عز وجل وبين هذا العبد. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، فالله عز وجل شكور، سيضاعف لكم هذه الأعمال وهذه الصدقة ولو كانت صدقة يسيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا الأمر اليسير المستحقر الذي تظنه حقيرا هو عند الله عز وجل عظيم، يضاعفه لك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى شكور، يعطي على القليل الخير الكثير، وحليم ويغفر لكم، فهو سبحانه حليم ولا يعاجل أحد بالعقوبة، وينتظر منا جميعا التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل ما غاب وما حضر، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله، فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى من أنفق وشاهد على هذه النفقة، وهو سبحانه وتعالى غني عن الجميع، عزيز عز وجل لا يغالبه أحد، وهو كذلك حكيم فيما أمر وفيما نهى سبحانه وتعالى، محكم لكل خلقه عز وجل. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه السورة، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونتقبل مني ومنكم وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.